الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. وبعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لبيان مكانة المساجد وفضلها وعظيم أن يكون قلب العبد معلقا بها، لأن هذا هو العمارة الحقيقية لبيوت الله عز وجل. فالمساجد تعمر بالإيمان والطاعة والذكر والصلاة وتلاوة القرآن، ومن كان قلبه معلق بالمساجد فإنه كلما فرغ من صلاة أخذ يترقب مجيء الأخرى، وربما جلس منتظرا الصلاة بين صلاة وأخرى لشدة عنايته بالمساجد واهتمامه بها وكون قلبه معلقا بالمساجد بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكي ندرك مكانة هذا الظل وعظيم شأنه، لنتذكر أن الخلائق يقفون يوم القيامة يوما واحدا مقداره 50,000 سنة، يوما واحدا مقداره 50,000 سنة. وماذا يكون بالنسبة لأعمار الناس في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة. يقفون يوما واحدا مقداره 50,000 سنة على أرض عفراء مستوية، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا يوجد فيها أشجار ولا أبنية ولا ظل، أرض مستوية. ومع هذا كله وطول المدة فإن الشمس تدنو من الخلائق حتى تكون قيد ميل قريبة منهم، ثم يعرق الناس، فمنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق الجامن. لنتذكر ذلك اليوم حتى ندرك مكانة هذا الظل وعظيم شأنه. ففي ذلك اليوم يظل الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله أهل أوصاف كاملة وخصال عظيمة وأعمال مباركة جاء تبيانها في هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا تبيانها في أحاديث أخرى، فليس الأمر منحصرا في هذه الخصال السبعة المذكورة في هذا الحديث، بل دلت أدلة أخرى أن ثمة خصالا توجب الظلال. والإمام بن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري له مصنف سماه معرفة الخصال الموجبة للظلال، الموجبة للظلال أي في أن يكون الإنسان من أهل من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا أو وضع عنه، أنظره أمهله، فنظرة إلى ميسرة، أو وضع عنه أي جزءا من الذي عليه، كان ثوابه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان وهما في صحيح مسلم ليست في هذا الحديث، فالحديث ليس حاصرا، الحديث ليس حاصرا للخصال الموجبة للظلال في هذا الحديث أو في هذه السبع المذكورة في هذا الحديث، بل ثمة خصال أخرى. والعلماء جمعوا في ذلك مصنفات جمعت الأحاديث الذاكرة للخصال الموجبة للظلال. والسيوطي رحمه الله له كتابان مطبوعان كلاهما في هذا الباب، أحدهما مطول والآخر مختصر في من يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإضافة الظل إلى الله في ظله إضافة تشريف وتعلية لمكانة هذا الظل وبيان لرفيع شأنه. وجاءت بعض الأحاديث مفسرة لهذا، قال: يظلهم في ظل عرشه. فالظل الذي أطلق هنا يحمل على المقيد في بعض الروايات، فهو ظل العرش، يظلهم الله في ظله أي في ظل عرشه. والإضافة هنا إضافة تشريف وبيان لمكانة هذا الظل العظيمة ومنزلة العلية والفوز العظيم الذي يفوز به من يكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الظل الظليل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين من هؤلاء. قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل. الإمام العادل أي الذي قام في شؤون الرعية بالعدل، فلا يحيف لهذا ولا يظلم ذاك، بل يعامل الناس بالعدل ويحكم فيهم بالعدل فلا يظلم، يقيم بينهم العدل حكما به بين الناس دون أن يظلم منهم أحدا. فمن كان بهذه الصفة من الأئمة ولاة الأمر فإنه يفوز يوم القيامة بهذا الفوز العظيم والثواب العظيم بأن يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر في مقدمة هؤلاء السبعة، وذلك للأثر العظيم المبارك عليه وعلى رعيته عندما يكون حاكما عدلا مقسطا منصفا، فهذا الصلاح فيه ينعكس على الرعية ينعكس على الرعية، فإنه إذا طاب طابت الرعية وحسنت حالهم. قال: وشاب نشأ في عبادة ربه، أي ومات على ذلك، نشأ في عبادة ربه أي منذ نشأته لم تكن عنده صبوة، لم تكن عنده صبوة، بل منذ نشأ وهو على الاستقامة مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، ليس عنده ما يكون عند غالب وعامة الشباب من صبوة أو انحراف أو نزوات أو أمور محرمات، بل منذ نشأ وهو ناشئ على الاستقامة والمحافظة على الطاعة والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في الترجمة، بيان مكانة المساجد وأهمية عناية العبد بهذه المساجد والارتباط بها صلاة وذكرا ومواظبة على أداء طاعة الله فيها. قال: ورجل معلق قلبه بالمساجد، بمعنى أنه كل ما فرغ من صلاة انتظر الأخرى، وشغله الشاغل المسجد، مهتما به، معتنيا بالمكث فيه، معتنيا بذكر الله سبحانه وتعالى فيه، معتنيا بالصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى. فمن كان كذلك فإنه يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجلان، والحديث قال سبعة يظلهم الله في ظله، وهنا قال رجلان، لأن المراد الصفات والخصال في جميع ما ذكر، لأن كل خصلة من هذه الخصال يكون تحتها خلق ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى للقيام بها، فالمراد الخصال. والخصلة هنا المعنية هي المحبة في الله والتحاب في الله، ولما كانت هذه الخصلة لا تكون إلا بين شخص وآخر احتاج المقام أن يقال رجلان، رجلان اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، أي أنهما في اجتماعهما وتفرقهما، بعدهما وقربهما على هذا التحاب، لا يغيره ابتعاد الأجسام أو تباعد البلدان أو الأمكنة أو الأزمان، فإن حبهما أو تحابهما في الله رابطة وثيقة وارتباط عظيم لا يتخلى عنه أي منهما بأي أمر من الأمور. وهذا فيه تنبيه على أنه لا يليق بالمتحابين في الله أن ينفصلوا عن هذه المحبة لتوافه الدنيا، مثل ما قد يحصل لتوافه الدنيا، تجد مثلا شخصين بينهما محبة في الله عظيمة، ثم لأمر تافه من توافه الدنيا ربما ينفصلان أو يوجد بينهما من الشحناء أو العداوة أو نحو ذلك، وهذا كله من نزغ الشيطان. فالتحاب في الله وشاج قوي ورباط وثيق يجتمع عليه أهله ولا يفرقهم عنه مكان ولا وقت ولا أمور، وإنما هم مجتمعون عليه ما دام مقيمين لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الطاعة هي التي تجمعهم والبدعة هي التي تفرق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال بعض أهل العلم في قوله ولا تباغضوا نهي عن البدعة، لأن البدعة توجد الفرقة كما أن السنة توجد الألفة والمحبة. قال ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، طلبته أي دعته لنفسها كما جاء في بعض الروايات، دعته امرأة ذات منصب وجمال، اجتمع لهذه المرأة المنصب والمكانة والحسن والجمال، وفي الوقت نفسه هي الطالبة، وهذه الأمور في الفتنة عظيمة جدا، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، لأن ثمة مغريات كبار، كونها هي الطالبة وذات منصب، وذات المنصب تطلب لمنصبها ومكانتها، وذات حسن وجمال، فمثل هذه المرأة طلبها يكون مغريا لكثير من الناس، ولا يسلم منه إلا من عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه بأن يزم نفسه بزمام التقوى والمخافة من الله سبحانه وتعالى. قال ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، سواء قال ذلك بلسان حاله في قلبه أو قاله لها بصوت تسمعه زجرا لها وردعا، إني أخاف الله، أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا يرانا، وأخافه سبحانه وتعالى بأن ارتكب هذه المعصية وأنا أعلم أنه يراني وأنه مطلع علي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن أكبر رادع وأعظم زاجر عن اقتراف المعاصي هو العلم بأن الله يراك، هذا أكبر رادع وأعظم زاجر، ألم يعلم بأن الله يرى؟ علم العبد واستحضاره أن رب العالمين يراه سبحانه وتعالى هذا أكبر زاجر. ولهذا ترى في كثير من آيات القرآن تختم في مقام التهديد والوعيد بقوله إن الله خبير بما تعملون، إن الله بما تعملون خبير، والله بصير بالعباد، والله بما تعملون بصير، آيات كثيرة جدا. فعلم العبد بأن الله بصير به مطلع عليه يراه لا تخفى عليه منه خافية، هذا أكبر رادع وأكبر زاجر. فاستحضر هذا الرجل في هذا المقام الخطير في الفتنة رؤية الله واطلاعه وعلمه، قال إني أخاف الله، إني أخاف الله. ومما يذكر في هذا المقام، وقد ذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب له في كلمة الإخلاص، كتاب عظيم في كلمة الإخلاص، قال راود أعرابي أعرابية في الصحراء، راودها عن نفسها وقال لها مما تخافين ونحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، يقصد لا يرانا أحد من الناس، مما تخافين ونحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة وأين مكوكبها، وأين مكوكبها، أين مكوكب الكواكب رب العالمين، ألا يرانا؟ فانزجر الرجل وارتدع. فذكر العبد أن الله سبحانه وتعالى يراه هذا أكبر زاجر، ولهذا قال هذا الرجل إني أخاف الله، إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، تصدق بصدقة فأخفاها، ومن شدة مبالغته وحرصه ألا ترى الصدقة جاء في الحديث تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، بحيث لا يشعر به الناس ولا يدرون عنه، وإنما ينفق. ولهذا كان بعض السلف، كان بعض السلف يتعاهد بعض بيوت الفقراء ليلا فلا يدري الفقراء من هو الذي أعطاهم، ولا يدري أيضا الناس من الذي أعطاهم، فيتعاهد بيوت الفقراء ليلا يحمل الطعام والرزق وغير ذلك، ثم يضعه عند الباب ويطرق الباب ويمشي، فيجدون رزقا عند بيتهم لا يدرون ممن. وبعض الفقراء على إثر موت بعض الصالحين وجدوا أن العطاء الذي كان يصلهم بين وقت وآخر توقف، فعرفوا أنه فلان من الناس. قال: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا أي ليس بحضرة الناس، بأن يكون الخشوع إظهارا لما لم ينطوي عليه قلبه من خشوع صادق مع الله سبحانه وتعالى، بل كان ذكره لله خاليا ليس عنده أحد، ففاضت عيناه أي خشوعا وخشية من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل هذه الخصال من السبعة، أو هم السبعة الذين أو ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذه الترجمة فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. الغدو المضي من بكرة النهار، الغدو المضي من بكرة النهار، فإذا خرج الإنسان مبكرا ذاهبا في عمل ما يقال لخروجه غدو. وفي الحديث: ما لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أي في الصباح، وتروح أي في المساء ترجع. فالغدو هو المضي في أول النهار، والرواح هو المضي في آخر النهار، المضي في آخر النهار فيما بعد الزوال. ثم إنهما يستعملان توسعا في كل ذهاب ومجيء، يستعملان توسعا في كل ذهاب ومجيء. وفي الحديث الذي في الترجمة قال: من غدا إلى المسجد وراح، من غدا إلى المسجد وراح، هذا يتناول كل ذهاب وإياب من المسجد وإلى المسجد، سواء في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. فهذا الغدو والرواح يكون فيه إعداد لنزله أي ضيافته وكرامته في جنة النعيم. وهذا الحديث من ضمن أدلة كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأن العبد بمثل هذا العمل الصالح يعد له النزل. مثله ما جاء في الحديث لما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل فقال له: أبلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها عذبة التربة، وأنها طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بمعنى أن العبد كلما أتى بهذه الأذكار غرس له في الجنة، غرس له في الجنة. وهنا قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. فهذا الغدو والرواح إلى بيوت الله تبارك وتعالى من ثماره وآثاره أنه يعد له النزل في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رجل من الأسد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاف به الناس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. وهذه الترجمة: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيه أن النهي عن التشاغل أو الانشغال بالنوافل مع قيام الفريضة، والله سبحانه وتعالى ما تقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض على عباده، فإذا أقيمت الصلاة المفروضة يقبل عليها ولا يشتغل الإنسان بالنفل والفرض قائم. ولهذا جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث أن رجلا من الأزد عن رجل عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة لاث به الناس، لاث به الناس أي بالرجل، ومعنى لاثوا به أي أحاطوا به، أحاطوا بالرجل، لاث به الناس. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا، ينكر عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه أن الصلاة المكتوبة إذا أقيمت لا يشتغل بغيرها، وإنما يحرص المسلم على إدراكها من أولها، ويبدأ مع الإمام من تكبيرة الإحرام. فإذا كان بدأ بنفل، إذا كان بدأ بنفل وأقيمت الصلاة يقطع النفل، وإذا كان في آخره يمكنه أن يتمه قبل أن يكبر الإمام، يتم نافلته خفيفة ويبدأ صلاته مع الإمام من أولها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة، فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وفي رواية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض فأذن له في بيتي، أن يمرض في بيتي. نعم. وعنها رضي الله تعالى عنها في رواية قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. وباقي الحديث تقدم آنفا. هذه الترجمة: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان الحد الذي يأخذ فيه المريض بالعزيمة في شهود الجماعة. المريض الذي يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، يعني ما هو حد المرض. وواضح في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وجد من نفسه شيئا من النشاط، فقام متكئا على اثنين من أصحابه، العباس وعلي، متكئا على اثنين من أصحابه ورجلاه تخطان في الأرض لشدة المرض، يهادى بين الرجلين حتى جاء إلى المسجد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه مثال عملي، في مثال عملي لتعظيم الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها ومجاهدة النفس على القيام بها، وإن وجد من نفسه شيء من النشاط مع مرضه ولو أن يساعده بعض إخوانه ويعضد له ويعاونوه فإن هذا من الخير له، فإن هذا من الخير له، مثل ما قال عبد الله بن مسعود والحديث في صحيح مسلم قال: ولقد رأيتنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. فهذا الحديث فيه مثال عملي لتعظيم الصلاة والعناية بها والمواظبة عليها. وجاء في صحيح البخاري أن ذكر أم المؤمنين رضي الله عنها كان في مجلس مبارك عقد أو جلس فيه لتذاكر الصلاة وتعظيمها، وكان هذا من شأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، يجلسون مجالس يتذاكرون فيها عظمة الصلاة ومكانة الصلاة وأهمية الصلاة. وهذا الأمر فعلا يحتاج إليه الناس، الناس يحتاجون حاجة ماسة شديدة إلى العناية بتذاكر عظمة الصلاة ومكانتها، تذاكر عظمة الصلاة ومكانتها. وجاء في صحيح البخاري في سياق لهذا الحديث عن الأسود قال: كنا عند عائشة، قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قال: فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. ماذا نستفيد من هذا يا أخوان؟ أننا فعلا نحتاج إلى مجالس ومجالس نتذاكر فيها المواظبة على الصلاة والتعظيم للصلاة، مثل ما قال الأسود رحمه الله، قال: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، ذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. وبهذه المناسبة أشير أن الله عز وجل يسر لإعداد كتاب طبع الآن ولعله يصل في هذين اليومين، عنوانه تعظيم الصلاة، عنوانه تعظيم الصلاة. بدأته في مقدمته بهذا الحديث وبهذه القصة، بهذا الحديث وبهذه القصة، قصة الأسود ومن معه عندما جلسوا عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مجلسا تذاكروا فيه المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. فهذا مقام عظيم جدا فعلا يحتاج الناس فيه، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثر فيه التهاون في الصلاة وكثر التفريط فيها، وأصبح كثير من الناس عند أدنى الأمور يترك الصلاة ويتهاون فيها أو يتخلف عنها أو يأتيها متأخرا. قال الأسود: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، فقالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت القصة. قبل أن ندخل في القصة، ماذا أرادت عائشة رضي الله عنها بهذه القصة؟ والمجلس عرفنا أنه عقد لتذاكر المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، ماذا أرادت؟ أرادت بذلك أن تذكر لهم مثالا عظيما للقدوة صلوات الله وسلامه عليه في تعظيمه للصلاة، حتى مع اشتداد مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، كيف حاله صلوات الله وسلامه عليه في هذه الصلاة. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، لما مرض مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إن أبا بكر رجل أسيف. الرجل الأسيف هو سريع البكاء والحزن والتأثر. قالوا: إن أبا بكر رجل أسيف. من ذلك قول يعقوب: يا أسف على يوسف، هو من هذا الباب، الأسف الحزن وشدة الحزن. يا أسف على يوسف، أي ما أشد أو وأشد حزني على يوسف، أو وحزنه على يوسف وأسف على يوسف. فالأسف هو شدة الحزن. قالوا: إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع البكاء والحزن والتأثر، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني لسرعة تأثره وبكائه وحزنه لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد، أي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادوا له، أي الكلام نفسه، إن أبا بكر رجل أسير. فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف. والمراد فيها بهذا التكرار والترداد والإلحاح: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، أي أخذ يصلي بالناس في هذه المدة، مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، أي شيء من النشاط، قليل من النشاط، وجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، جاء في بعض الروايات أنهما العباس وعلي، يهادى بين رجلين: كأني، تقول عائشة، أنظر رجليه تخطان، أي في الأرض من الوجع، تخطان في الأرض، أي من الوجع، من شدة المرض الذي كان معه صلوات الله وسلامه عليه. يهادى بين رجلين، رجل يعضد له عن يمينه والثاني عن شماله، ورجلاه تخطان في الأرض. وهذه الحال معروفة، الشخص الذي يشتد به المرض ثم يعضد له، عندما يمشي تكون رجله تخط في الأرض، ما ينهضها مثل ما كان ينهضها في نشاطه. ذكروا في شمائله عليه الصلاة والسلام إذا مشى تقلعا، يعني رجله ينهضها بقوة من الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ومشيته تدل على قوته، لكن هذه في حال مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت رجلاه تخطان في الأرض. فهذا هو الشاهد من الحديث، وفيه التعظيم للصلاة والمواظبة عليها، وأن الإنسان كل ما وجد من نفسه النشاط حال مرضه عليه أن يعتني بهذه الصلاة، أن يعتني بهذه الصلاة في بيوت الله، مع أن واقع كثير من الناس لا يكون مريضا وبعافية تامة ويبقى على فراشه في البيت متكاسلا لا يقوم للصلاة، لكن لو كان الذي دعي إليه طعاما، لو كان الذي دعي إليه طعاما أو دعي إلى لهو لقام بنشاط، مما يدل على ضعف مكانة الصلاة في القلوب، وأن من وفق لتعظيم الصلاة ومعرفة عظمتها ومكانتها في قلبه فإن قلبه المعظم للصلاة يحمله على النهوض ببدنه المتثاقل وبدنه الضعيف وجسمه المريض بخطوات متثاقلة حتى يصل إلى المسجد، وإذا صلح القلب وعظم الصلاة البدن يتبعه. أذكر أنني في قرية من القرى شرق المدينة رأيت حبلا ممدودا من باب بيت إلى باب المسجد، حبلا ممدودا من باب بيت إلى باب المسجد، فسألت قالوا يسكن في هذا البيت رجل أعمى، يسكن في هذا البيت رجل أعمى وهم في بادية والبيوت متناثرة بعيدة عن المسجد ليس فيه شوارع معبدة أو نحو ذلك، فربط حبلا من باب بيته إلى باب المسجد والحبل ليس ممسوسا وإنما ملقى في الأرض، فيخرج من بيته ويأخذ الحبل ولا يحتاج إلى قائد إلى أن يصل باب المسجد، وإذا خرج أمسك بالحبل ورجع إلى بيته اهتماما بالصلاة وعناية بها. وترى مبصرين وأصحاء وأقوياء وربما يمر من المسجد والصلاة قائمة ولا يهتم، وما ذاك إلا لأن قلبه لم يعظم الصلاة، ليس فيه تعظيم للصلاة وليس فيه إدراك لمكانة الصلاة ومنزلتها. قال فأراد أبو بكر أن يتأخر، أراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، أي لا تتأخر، تأخر من أجل أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأمهم. ثم أتي به لأنه يعضده العباس وعلي رضي الله عنهما، أتي به حتى جلس إلى جنبه، إلى جنبه أي إلى جنب أبي بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا جاء في رواية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، جلس عن يسار أبي بكر. قال وعنها في رواية قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، أي في بيت عائشة، فأذن له، وباقي الحديث تقدم آنفا. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أبي بكر رضي الله عنه صديق الأمة، وأنه خير أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، بل خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين، وهو وعمر أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ومن لطائف العلم وجميله أن هارون الرشيد سأل مالك، أو الرشيد سأل مالك بن أنس، سأله عن مكانة أبي بكر وعمر ومنزلتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن منزلتهما معه أحياء كمنزلتهما معه أمواتا. قال شفيت قلبي، قال شفيت قلبي. فانظر هذا الجواب ما أبدعه، هذا الإكرام لأبي بكر وعمر بأن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم دليل وحده